ثم سلم الخوي نجام العامر، احنا ما نتكلموش فيهم وما نخافوش ما عبدوهم وما نتكلم، هذا هذا هذا كلام فارغ، هذا اللي عنده ما يدير يجي. اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معصي لما منعت ولا ينفع ذي الجد منك الجد، وين يمسسك الله بضري فلا كاشف له الا هو، وين يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، وفي الايه اخرى وين يردك بخير فلا راد لفضله. واعلم ان ما اصابك لم يكن ليخطئك، وان ما اخطاك لم يكن ليصيبك، رفعت الاقلام واشفت الصحف. انا حكيت لكم هذاك المراكشي اللي قال العيالات انتم منين في السانسول في مكه، قالوا لي احنا من مراكش، قال لي شايل سبعه رجال، قلت لي انا شايل جوج متر خويه، واحد راجل طويل، واذا رايتهم تعجبك اجسامهم وان يقولوا تسمع لقولهم كانهم خشب مسنده، جوج متر فارغه ما كاينش رجال البلاد. ها واحد الخوف، يعني الخوف السري لا يكون إلا لله، فلا نخاف أحدا غير الله أبدا. النوع الثاني الخوف من المخلوق المؤدي إلى فعل محرم أو ترك واجب، تخاف من المخلوق وما تديرش وما تنهاش على المنكر وما تمرش بالمعروف وما تديرش اللي واجب عليك. مثلا كاين الانسان جالس مع شي طغاط شي كبار وكذا وما تيصليوش، وصلوا الظهر قال كيصلي نصلي يضحكوا عليا، كان واحد نجمع كبير وواحد ما تيصلي شيء ولا الناس يصلي ولا هو اش تيقول في السجود، يا ويلي علاش نجي، ويلي علاش نجي، ويلي علاش نجي، ايش هذا؟ يعني الخوف من المخلوق اللي يديك الى ان تفعل المحرم او تترك الواجب. فعل المحرم بحالاش تتجلس مع ثلاثه الناس ولا اربعه وجبتوا لهم الناس وشنا وتقطعوا في عباد الله، انت ساك وتسمع الى غيرتي لهم الى نكرتي عليهم يبغضوك ولا يقول لك سميت الى اخره، على كل حال وتسكت فانت مثلهم، انت مثلهم بالضبط في المعصيه، إلا ما هدرش هما كيتحلقوش أذنك، لأن الغيبة حرام، الغيبة والنميمة أشد من شرب الخمر ومن الزنا، واحد شرب القرعة ديال الخمر واحد تيتكلم في واحد المسألة، شكون اللي قريب التوبة ديالته؟ مو الخمر، لا سيما الشباب المنحرف اللي تيتكلموا في العلماء. وكاين واحد الطائفه هنا في مكناس مشاو قال كي يخطبوا شي بنت، قال لها اش تسمعي، يعني لقاونا وقت اللي كتسمعي ما تسمعيش محمود كذا، ما تسمعيش هذاك، ما تسمعيش هذاك، ما تسمعيش هذاك، كيشترطوا عليها ما تسمعش كاع الشيوخ، ما نعرفش تسمع، تسمع الشيطان. قالت لهم انا ما خصنيش هذا الزواج اللي تشرطوا هذه الامور هذه. واحد الطائفه ظل عندنا هنا كتسب العلماء بزاف وفي العالم كله، ولحوم العلماء مسمومه كدير بهم زوي، الخوف الثالث خوف وعد الله الذي توعد به العصاة، تخاف من عذاب الله تعالى لتي وعد الله به من عصاه